يا روح هنا صليت وإلى الرحمات أتيت، يا روح هنا صليت وإلى الرحمات أتيت، في خير بقاع الأرض في قلب النور مشيت. يا روح هنا صليت وإلى الرحمات أتيت، في خير بقاع الأرض في قلب النور مشيت. أرأيت سناه الغامر ومنامعه، ورأيت أمناء البيت الطاهر عشاق وطهر بيتي. من يخدم حرم هداه سلمت لله يداه، إني ألتمس دعاه وأنا سند لخطاه. من يخدم حرم هداه هو مكرم بيت الله، هو عون خليل الله في شرف وطهر بيتي. يا روح هنا صليت وإلى الرحمات أتيت، في خير بقاع الأرض في قلب النور مشيت. أرأيت سناه الغامر ومنابعه، ورأيت أمناء البيت الطاهر عشاق وطهر بيتي. هم جند الطهر ومعهم تشريفات ترفعهم، جددت كياني معهم والدعوات تطالعهم، بثوابي وطهر بيتي. يا من يتقلد نسكاه ويجوب النور ومسكاه، كن دري الخطوات كثر طورك في مكة من أجل وطهر بيتي. يا روح هنا صليت وإلى الرحمات أتيت، في خير بقاع الأرض في قلب النور مشيتي.